شرق المسلم اليوم غاص بالكبائر. سب الله وشتمه، شرب الخمر، تناول المسكر، أخذ الزنا، أخذ العلاقات المحرمة اللي تصير بالهاتف، كل كبائر دا يعصى الله بالكبائر. هذا شيء يأكد لك فرد معنى. أنت تقدر تقعد تقول والله هذا المجتمع مجتمع ما مؤمن بالله؟ لا، كلها مؤمنة بالله، تمام ولا لا؟ تمام. لعد شنو اللي دا يصير؟ اللي دا يصير أكو ظاهرة اللي بحث الليلة عليها، أكو ظاهرة اسمها ظاهرة قلة الأدب مع الله. أكو قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى. هاي قلة الأدب تجي منين؟ من انعدام المعرفة. لو يعرف الله جل وعلا ايش تتصور يقلل الأدب وياه؟ مستحيل. إذا يعرف الله يقلل الأدب وياه؟ سلام عليكم. حتى لا تقول الحوزة ما طرقت الباب. الغيبة من الكبائر لو مو من الكبائر؟ اش قد اليوم من المحسوبين على المتدينين دا يشيلون غيبة؟ هاي وحدة اكل اكبر ترى، بس هذا المنبر ما يجرح احد، هذا منبر الحسين، ما اريد اجرح احد. احنا كمجتمعات في دول وجهك ما عدنا ادب ويا الله. ادب اكو واحد مؤدب، اكو واحد فاقد الادب. احنا نؤمن بالله، مدى نرفض وجود الله؟ من واحد يسألني اقول له بلي الله موجود، يقول لي مؤمن بي انت؟ اقول له بلي انا مؤمن به. يقول لي لعد أنت ليش تجعل الله أهون الناظرين إلك؟ ليش دائما تعصيه وكأنه لا يراك؟ شوية ركزوا شبابنا، لا تخلي الشيطان ياخذك مني. ترى عنده سوالف إبليس أعرفها كلها، حشاك طايح حضرك. أنا ألاحظ يعني، مو أقول لك سولفولي، لا والله بعيني شفتهم. البعض عند أدب ويا المخلوق أكثر من أدب ويا الخلق. أن يعصى الله بهذا الحجم، أن يعصى الله بهذا الكم، أن يعصى الله بهذا العدد، أن تكون معصية الله سبحانه وتعالى ظاهرة، أن ينعدم شكر الله سبحانه وتعالى، أن تتحول الصلاة إلى ألفاظ يتلفظ بها العبد لا يعرف ما هي. الموضوع إذن خطير، يراد علاج.